الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قال في شرح التحرير: لم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهو من مهمات هذا الباب. وفرق بينهما أبو حامد بأن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر. قال ابن هبيرة: وليس كذلك العام المخصوص، لأن المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل. وفرق الماوردي بوجهين، أحدهما هذا، والثاني أن إرادة ما أريد به العموم ثم خص بتأخر أو تقارن. قال ابن دقيق العيد: يجب أن يتنبه للفرق بينهما، فالعام المخصوص أعم من الذي أريد به الخصوص، وهذا واضح. العام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص، يعني لفظ عام جيء به لم يقصد به العموم، إن قصد به شخصا أو شيئا محدودا مثل أم يحسدون الناس، هذا أريد به الخصوص وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالعام المخصوص أعم من الذي من العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص هذا أقل، أما العام المخصوص هذا أكثر وأعم. ففرق السبكي فقال: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم، والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم، إنما من أصله أريد به شيئا خاصا. وبعضهم أيضا يفرق زيادة على ما سبق، يقول: إن قرينة المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية، وقرينة المخصوص قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه. وعلى كل حال هذه من المسائل الدقيقة، قد لا يفهمها البعض، والإنسان يتفهم العلم شيئا فشيئا، ولا يمنعن الإنسان كونه يسمع بعض الأشياء ولا يدركها ولا يفهمها، فإن هذا يعني شيء موجود، والإنسان إذا استمر وجد واجتهد يمكنه بعد ذلك أن يفهم أشياء كثيرة لم يكن يفهمها من قبل، وهذا شيء معروف. فيه تقسيم للعام بحسب المراتب، يقولون: فيه عام مطلق، وفيه خاص مطلق، وعام بالنسبة لما تحته، وخاص بالنسبة لما فوقه. فعندنا كلمة شيء هذه عامة ما فيه أعم منها، والمعلوم والمذكور كذلك، يقولون هذا عام مطلق، بعضهم يقول عام لا أعم منه، وفيه خاص مطلق مثل الأعلام. إذا قلت مثلا زيد، وإذا قلت عمر، هذا خاص ما يتعداه إلى غيره، هذا خاص لا أخص منه، يشمل الأعلام، لأن هذا الاسم العلم يخص هذا الرجل لا يتعداه إلى غيره. وفيه خاص بالنسبة لما تحته وعام بالنسبة لما فوقه، يشمل مجموعة مثل الموجود والجوهر والجسم والنامي وما أشبه ذلك. فالموجود أعلى من الجوهر، والجوهر أعلى من الجسم، والجسم أعلى من النامي. فإذا نظرنا إلى الجوهر مثلا، هذا عام بالنسبة، هذا خاص بالنسبة لما تحت وعام بالنسبة لما فوقه. وسبق الكلام على صيغ العموم وأنها كثيرة. بقي من صيغ العموم النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، فإنهم ذكروا أن من صيغ العموم النكرة إذا وقعت في سياق النهي، أو النكرة إذا وقعت في سياق النهي. فمثلا إذا قلت لا رجل في الدار، أو ما رأيت رجلا في الدار، ففي الصورتين يثبت العموم للنكرة رجل، وذلك ضرورة واقتضاء لا لمعنى في نفس الصيغة. يعني إذا قلت لا رجل في الدار، ضرورة هذا إثبات العموم، يعني لا يوجد جنس الرجال في هذه الدار، إذ أن النكرة في الإثبات أو النفي أو النهي لا تتناول إلا واحدا. وتفسير ذلك أنه لما نفى رؤية رجل منكر فقد نفى رؤية جميع الرجال، لأن نفي رؤية هذه الحقيقة وهي موجودة في جميع الأفراد من ضرورة هذا انتفاء رؤية جميع الأفراد. ولهذا لو قال سيد لخادمه لا تضرب اليوم أحدا من الناس، إذا ضرب واحدا من الناس هل يعتبر مخالفا أو لا؟ الجواب أنه يعتبر. من الأمثلة عليها قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. في قوله سبحانه لا بيع فيه قراءتان، الرافع والنصب. فالقراءة الأولى لنافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تكون للعموم على سبيل الجواز، لأنها تكون عاملة عمل ليس. والقراءة الثانية بالنصب وهي لابن كثير وغيره، العموم عندئذ يكون على سبيل الوجوب، لأن لا تكون عاملة عمل إن. مثال آخر قوله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا عام وإلا خاص؟ عام لا ريب فيه. كذلك قوله سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومثال النكرة الواقعة في سياق النهي قوله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نهى عن الصلاة عن أي واحد من المنافقين الذين ظهر نفاقه. فإذا قلت لإنسان لا تقرأ في هذه الكتب، كان عنده مجموعة كتب معينة، فقولي له لا تقرأ في هذه الكتب يشمل جميع الكتب الموجودة عنده، فلو قرأ واحدا منها فإنه يعتبر مخالفا لهذا النهي. ومن صيغ العموم أيضا لفظ معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة وما أشبه ذلك، مثل قوله سبحانه يا معشر الجن والإنس، ومثل وقاتل المشركين كافة، ومثل اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين. فكافة وسائر ومعشر هذه تفيد العموم، لكن صيغ العموم التي سبق الكلام عليها أيها أقوى؟ اختلفوا في هذا، يعني صيغ العموم كثيرة جدا. قيل إن أعلى وأقوى صيغ العموم أسماء الشرط والنكرة في النفي، وذلك بسبب أن هذه الصيغ موضوعة للعموم. وقيل إن أعلاها أسماء الشرط والاستفهام، وقيل إن أعلاها الجموع وأسماء الجموع لأنها تدل على العموم من حيث اللفظ. وذهب بعض الأصوليين إلى أن كلمة كل هي أقوى في الدلالة على العموم من جميع الصيغ. وبالنسبة للعام يجب على الإنسان العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت ما يخصصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. من المسائل المتعلقة بالعام عموم حكم الخطاب الموجه أو الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل تدخل الأمة فيه أو لا؟ الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول حكمه الأمة إلا إذا دل دليل على اختصاصه به. من أدلة ذلك قوله سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكذلك قوله سبحانه في الواهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام خالصة لك من دون المؤمنين. لو كان حكم الخطاب يختص به عليه الصلاة والسلام لم يصح التعليل في الآية الأولى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، إذا كان خاصا فالمؤمنون لا دخل لهم في هذا ولا حاجة إلى هذا التعليل. فهذا التعليل يدلنا على أن الحكم يشمله صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته. وإذا كان خاصا به فإنه يرد ما يدل عليه كما في هذه الآية الكريمة خالصة لك من دون المؤمنين، لأنه إذا كان عاما لأن لا نستفيد من هذا التخصيص إلا أن الأصل العموم، فدلنا هذا التخصيص على أن ما لم ينص فيه على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإنه يشمله ويشمل أمته. من المسائل أيضا المتعلقة بالعام، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول إن هذا اللفظ وإن كان عاما لكنه ورد على سبب خاص فلا يشمل غيره. الجواب أنه تقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه جاء أنه عليه الصلاة والسلام مر على شاة لميمونة رضي الله عنها ميتة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، قاله في بخصوص ماذا؟ بخصوص هذا السبب. السبب ما هو؟ مروره على شاة ميتة لميمونة. قال عليه الصلاة والسلام أي ماء هاب دبغ فقد طهر. أي ماء هاب، هذا يدل على العموم أو لا؟ جواب نعم، هو يدل على العموم لكنه وارد على سبب خاص. نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالعمومات الواردة بأسباب خاصة من غير خلاف. ومن الأدلة على هذا قصة الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية وعن هذا الحكم هل يختص به، فأجابه النبي عليه السلام بأن هذا في الأمة جميعا. ويوضح هذا من حيث اللغة أن الرجل لو قالت له زوجته طلقني فطلق جميع نسائه فهل يقع عليهن الطلاق أو على هذه المرأة؟ السبب هذه المرأة وعندها رضاع مثلا، قالت واحدة طلق، ما قال أنت طالق، قال نسائي طوالق، يطلق جميع النساء أو هذه المرأة الواحدة هي السبب؟ الجواب أن إذا قال نسائي طوالق طلقت هذه المرأة وطلق الباقيات، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيه أيضا مسألة يذكرونها في آخر باب العام، وهي كلمة للإمام الشافعي رحمه الله، وهي قوله ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. من الأمثلة عليها ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. يمثلون على هذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم في غيلان الثقفي قد أسلم وتحته عشر نسوة، قال له عليه الصلاة والسلام أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، ولم يسأله هل عقد عليهن معا أو على الترتيب، يعني قال أمسك الأولى والثانية والثالثة والرابعة وطلق الخامسة وما بعدها، ما قال لها هذا، ولا قال هل عقدت عليهن جميعا أو متفرقات، سأله سؤالا عاما. فترك الاستفصال، النبي عليه السلام ما استفصل منه وما سأله ولا ناقشه في حكاية الحال على سؤاله هذا، مع قيام الاحتمال يحتمل أنه عقد عليهن جميعا ويحتمل أنه لم يعقد عليهن جميعا، نزله عليه الصلاة والسلام هذا السؤال منزلة جواب النبي عليه السلام، ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. وكونه عليه الصلاة والسلام سأله أنه أسلم وتحته عشر من النساء، قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، فهذا يدل على أنه إذا ورد النص ولم يستفصل فيه مع قيام الاحتمال أن هذا النص ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. وذكروا أيضا عبارة أخرى عن الشافعي وهي حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. هل هذه توافق القاعدة التي قبلها؟ هي بضدها. حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. اختلفت إجابات العلماء على هذه الكلمة الأخيرة، وعدها بعضهم من المشكلات، وبعضهم قال للشافعي في هذه المسألة قولان، وبعضهم قال يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل لأنه لا عموم له، لأن الفعل كما يأتينا لا عموم له، وفي هذا أيضا بعض التفصيل. فالأول القاعدة الأولى تحمل على القول، والثاني على فعل، وقد أطال على هذه القاعدة العلائي في كتابه، في آخر كتابه تلقيح الفهوم، وقد ذكر هذا أيضا صاحب الكوكب المنير في آخر باب العام. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والعموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال وما يجري مجراها. يعني أن العموم يستفاد من الألفاظ، وهي صيغ العموم التي سبق الكلام على بعضها. العموم نستفيده من صيغ العموم، فلا نستفيد العموم من الأفعال وما يجري مجراها. فمثلا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر، هذا قول ولا فعل؟ هذا فعل. هل نستفيد من العموم؟ ما نستفيد من العموم، لأن هذا السفر يحتمل أنه سفر قصير ويحتمل أنه سفر طويل، ويحتمل احتمالات أخرى، فلا نستفيد العموم من الأفعال. لكن هذا ليس على إطلاق، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل أفعالا تكون خاصة به، فهذه لا يستفاد منها شيئا. والفعل أيضا لا يستفاد العموم من مكانه ولا من زمانه، لكن فيه أفعال يستفاد منها العموم، وتفصيل هذا يأتي إن شاء الله في باب الأفعال. نعم. وما يجري مجراها مثل ماذا؟ مثل قضايا الأعيان، ومثل حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستفاد من العموم أو لا؟ قيل أنه يستفاد منه، وهذا المشروع عند الحنابلة، وقيل لا يستفاد منه، ويأتي إن شاء الله هذا مبسوطا في باب الأفعال. نعم. هذا باب آخر يقابل العام، الخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز الجملة. لم يعرف المؤلف هنا الخاص بتعريف خاص، وإنما قال يقابل العام واكتفى بهذا. وقد عرفه في كتابه البرهان بأنه الذي يتناول واحدا، وعرف بأنه اللفظ الدال على الواحد عينا مثل زيد، وعرف بتعريف آخر بأنه اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فمثلا إذا قلت محمد، إذا قلت أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هذه أعلام خاصة أو عامة؟ خاصة. هذه أولا هي ألفاظ أو لا؟ هي ألفاظ دالة على شيء محصور أو غير محصور؟ دالة على شيء محصور، وهذا الشيء المحصور قد يكون محصورا بشخص أو عدد، شخص مثل الأعلام، أو عدد. لو قلت مثلا عندي 40 كتابا، هذا عدد. وكذلك يزيد بعضهم الإشارة، لو قلت هذا رجل صالح وأشرت إلى شخص، فهذا يسمونه خاصا. اللفظ الخاص هو اللفظ الدال على محصور لشخص أو عدد. أما تعريفه في اللغة فقد قال في القاموس: خصه بالشيء خصا وخصوصا وخصوصية فضله. والخاص والخاصة ضد العامة. وفي المصباح: وخص الشيء خصوصا من باب قعد خلاف عم فهو خاص. فالخاص في اللغة هو ضد العام، ويطلق على الانفراد ومنه قوله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أما في الاصطلاح فإنه عرف بتعاريف منها ما سمعتم. هذا ما يتعلق بالخاص، وهو يعني مقابل للعام كما تقدم. فإذا كان العلم يتناول أكثر من واحد بلا حصر، فإن الخاص يتناول، فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص بعكسه لا يتناول سوى واحد، كزيت مثلا، أو يتناول أكثر منه لكنه على سبيل الحصر. سبق لنا أن العام أنه ما دل على جميع أفراده بلا حصر، الخاص يقيد فيه أنه على سبيل الحصر، مثل 2 أو 5 أو 100. هل نقول 100 عام أو خاص؟ 1000 عام أو خاص؟ خاص، لأنه على سبيل الحصر. يقولون ومنه النكرة في سياق الإثبات، كقولك رأيت رجلا في البيت أو أعتق عبدا، فإنه وإن كان صالحا لكل رجل، إذا قلت رأيت رجلا في البيت هذا الكلام ينطبق ويصلح لكل رجل، وإذا قلت أعتق عبدا هذا يصدق بأي عبد، إلا أنه عمليا لا يصدق إلا بفرد واحد يختص به، لأنه بمعنى رأيت رجلا واحدا وأعتق عبدا واحدا. لاحظوا معنى النكرة في سياق النفي عامة أو خاصة، والنكرة في سياق الإثبات خاصة، من الخاص تعتبر. ثم قال المؤلف والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص قال في القاموس ضد التعميم، وعرف بأنه الإفراد. مثلا لو قيل أعطى فلان فلانا كذا وكذا، معناه أفرده به. فلو دخل علينا شخص الآن ومعه كتب فأعطاها أحدنا، ما يقال عن فعله هذا عام ولا خاص ولا تخصيص؟ تخصيص، لأنه أفرد هذا الإنسان بهذه الكتب دون من سواه. المؤلف عرف التخصيص بأنه تمييز بعض الجملة، وعرفه في البرهان بأنه تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم، وعرفه الباجي في المنهاج في ترتيب الحجاج بأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، وعرف أيضا بأنه إخراج بعض أفراد العام، أي جعل حكم العام مقصورا على بعض أفراده. فالتخصيص إخراج شيء قد دخل في الجملة العامة. الخاص قد تكون أخصيته بالتخصيص من العام، والتخصيص هذا تمييز بعض الجملة، أي تمييز بعض جملة أفراد العام من بعض، وهذا التمييز يتمثل في إخراج هذا البعض من اللفظ العام. فمثلا قوله جل وعلا تقتل المشركين عام ولا خاص؟ هذا عام، خرج منه المعاهدون فإنه لا يجوز قتله. ومثل قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا عام، خرج منه المريض والمسافر فلا يجب عليهما الصوم. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. المخصص لهم فيه أقوال، قيل إرادة المتكلم وقيل المتكلم وقيل الدليل، وهذا الصحيح، المخصص هو الدليل. المخصص بالفتح هو اللفظ أو النص الذي ورد عليه التخصيص. فالتخصيص في اللغة الإفراد، اصطلاحا قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده لإخراج البعض الآخر عنه. وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضا. فمثلا يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام في جميع أولاد المخاطبين، وعام في كل ولد، خص الأول بقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، خص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر. كذلك مثال على قصر المتعدد، لو قلت له علي 10 دنانير إلا 3، في هذا قصر الدين على 7. والخاص هل دلالته دلالة قطعية أو دلالة ظنية؟ الخاص هو بين في نفسه لا يفتقر إلى بيان، ودلالته على معناه قطعية بالإجماع، ولا يصرف عن معناه الحقيقي إلا إذا قامت قرينة أو دليل على ذلك. فمثلا قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 تحتمل زيادة تحتمل نقصان؟ لا. لماذا؟ لأن لفظ خاص، فاسم العدد هنا خاص يدل على معناه قطعا دون احتمال للزيادة أو النقصان. كذلك قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فقوله سبحانه ثم لم يأتوا بأربعة، وقوله فاجلدوهم 80 جلدة. وقوله ولا تقبلوا لهم، وقوله جل وعلا شهداء، لم يأتوا بأربعة شهداء، كل هذه ألفاظ خاصة تدل على معناها بصفة قاطعة، فلا تجوز الزيادة والنقصان في العددين المذكورين. كذلك قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إلى حلف. فقوله سبحانه عتق رقبة واحدة أو يحتمل الزيادة، رقبة واحدة ما يحتمل زيادة، وقوله إطعام 10 مساكين يحتمل زيادة يحتمل نقص ما يحتمل، صيام 3 أيام كل هذه ألفاظ تدل على الخصوص ولا بد من الاتيان بها بدون زيادة ولا نقصان، فدلالته دلالة قطعية بخلاف العام، إن العام سبق أن من أهل العلم من قال إن دلالة العام دلالة ظنية، والسبب في هذا القول أنهم يقولون ما من عام إلا وقد خص، ما استثني من هذا إلا شيء قليل، فنظرا لهذا قالوا إن دلالة العام ظنية لأنه يحتمل الخصوص، وآخرون قالوا إن دلالة العام دلالة قطعية وليست ظنية، والجمهور على أن دلالته ظنية، لكن ذهب الشاطبي وبعض والحنفية إلى أن الدلالة قطعية. نعم نعم. هذه أقسام الخاص، أقسام المخصص، يعني إذا ورد لفظ عام فإنه يرد عليه تخصيص، وهذا التخصيص ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى متصل وينقسم إلى منفصل. قال فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، ذكر 3 وفيه مخصصان آخران، التخصيص بالغاية والتخصيص بالبدل. فالاستثناء مثل قولك أكرم الفقهاء إلا عمرا، فعمرا هنا خص بالاستثناء من عموم الإكرام غير داخل. والثاني الشرط مثل قولك أكرم الفقهاء إذا جاءوك، هذا مخصوص بشرط وهو المجيء، إذا لم يأتوا فلا يحصل لهم هذا الإكرام. التقييد بالصفة لو قال أكرم الفقهاء الحافظين لكتاب الله تعالى، فخص إكرامهم بصفة وهي الحفظ بكتاب الله سبحانه. وأما التخصيص بالغاية مثل أكرم الطلاب حتى يخرجوا، حتى يخرجوا، هذه غاية الإكرام، فإذا خرجوا انتهى. أما التخصيص بالبدل فمثل أكرم الطلاب فلانا وفلانا. أكرم الطلاب هذا عام يشمل الطلاب جميعهم، لكن قال فلانا وفلانا، فهذا تخصيص، يسمونه تخصيص ببدل البعض من الكل. نعم. بدأ بالاستثناء، عرفنا المخصصات أنها على قسمين، متصل ومنفصل. المنفصل المتصل هو يعني تعريفه ما لا يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائما، هذا المخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائما. فمثلا الكلام المثال الأخير الذي هو أكرم الطلاب فلانا وفلانا، كلمة فلانا وفلانا هذه مخصصة أو لا؟ نعم مخصصة، هل لها فائدة بوحدها؟ فلانا فلانا لها فائدة؟ ما لها فائدة، لا تستقل بنفسها بل هي تتعلق بما قبلها. الثاني المنفصل وضابطه هو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. المخصصات المتصلة خمسة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل أو بدل البعض. بدأ المؤلف بالأول وهو الاستثناء. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل ونحوه. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. فمثلا قال الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله سبحانه إلا الذين آمنوا هذا استثناء وإلا لا؟ استثناء. مما لا؟ من الخسارة. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، إلا الذين آمنوا فهؤلاء مستثنون. والاستثناء ينقسم إلى متصل ومنقطع. فالمتصل ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، مثل قوله جل وعلا في شأن نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا مستثنى متصل. لماذا؟ لأن المستثنى بعض من المستثنى منه، 50 سنة أو 50 عاما، أليست بعضا من 1000 سنة أو شيء آخر؟ نعم، بعضها هذه سنين وهذه سنين، هذا يسمونه مستثنى متصل. المستثنى، وهذا هو المقصود هنا، المستثنى الثاني منقطع، وهو ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، مثل لو قلت له علي 10 دنانير إلا كتابا، ها؟ هذا منقطع ولا متصل؟ منقطع. رأيت القوم إلا حمارا، منقطع ولا متصل؟ منقطع. وهكذا. وفي التخصيص بهذا النوع خلاف المنقطع، لأن بعضهم يؤول قوله له علي 10 دنانير إلا كتابا، يحملها يعني إلا قيمة الكتاب هذا، فيكون المخرج من 10 دنانير قيمة الكتاب. هذا ما يتعلق بتعريف المستثنى في اللغة وفي الاصطلاح، وأنه ينقسم إلى قسمين. يقول: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في العام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هذا إشارة إلى شرط في الاستثناء، والاستثناء له شروط ويتعلق بالكلام الكثير. قد ألف الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي كتابا كبيرا في الاستثناء، سماه الاستغناء بأحكام الاستثناء، مطبوع في مجلد كبير قريب من 800 صفحة. الاستثناء له شروط، يعني لصحة التخصيص بالاستثناء شروط، ليس كل استثناء يكون صحيحا ومخصصا. منها أن يكون لفظا يسمع لا بمجرد النية. فلو قال إنسان له علي 100,000، هذا الذي تلفظ به وهذا الذي سمعناه، ولكن في قلبه، قال في قلبه وفي نفسه إلا 20,000، يقبل؟ ما يقبل. إقراره هذا يلزمه بمئة ألف. كونه قال فقد قلت في نفسي إلا 20، أقول لا، ما يصلح، لا بد أن يكون المستثنى هذا يعني لفظا يسمع. ثانيا أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف، والاتصال هذا قد يكون حقيقة أو حكما. حقيقة واضح، له علي 100,000 إلا 20,000، هذا استثناء متصل ولا إشكال فيه. حكما متصل حكما، مثل ما لو قال له علي 100,000 ثم عطس، ثم قال بعد العطاس إلا 20,000. هل نقول إن الاتصال غير موجود هنا؟ نقول موجود حكما، إن لم يوجد هو غير موجود حقيقة لكن حكما، فلا يضر الفاصل بعطاس أو تنفس أو ما أشبه ذلك، خلافا لمن قال إنه يجوز الفاصل مطلقا وينسب هذا لابن عباس. ولكن إمام الحرمين في البرهان قال إن ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الناس باللغة، فلعل الخطأ في هذا راجع إلى غيره، أن الراوي قد غلط عليه وأنه لم يقل بهذا، وقيل إنه رجع. المهم أن المشهور أن الاستثناء يشترط فيه أن يكون متصلا بما قبله حقيقة أو حكما، وعرفنا حقيقة أو حكما. كذلك من الشروط أن لا يستغرق المستثنى منه، الاستثناء لا يستغرق المستثنى منه. فلو قلت لفلان عندي 5 جنيهات إلا 5، ما استفدنا؟ ما استفدنا شيء. 5 إلا 5 وش الباقي؟ أنا صفر. هذا لغو، هذا لغو ما يقبل. لكن الاستغراق هذا محل اتفاق، إذا لم يستغرق لهم زيادة تفاصيل. فالحنابلة يقولون لا بد أن يكون أقل من النصف، يكون الباقي يعني المستثنى أقل. فمثلا لو قال له في ذمتي 5 دنانير إلا 3، هذا يصلح أو ما يصلح؟ ما يصلح، لأنه استثنى الأكثر. أكثر أهل العلم يقولون يصلح، لكن الحنابلة يقولون إذا كان أكثر من النصف ما يصلح. حاصل الخلاف في هذا الشرط أنه لا يخلو أن يكون المستثنى أقل مما بقي، المستثنى أقل ك5 إلا 2، فهذا صحيح بالإجماع، ما أحد يخالف. في ذمتي له 5 دنانير إلا 2، المستثنى أقل أو أكثر؟ 2 أكثر من 3 ولا 3 أكثر؟ هذا بإجماع العلماء جائز، صحيح الاستثناء. ثانيا، المستثنى إذا استغرق جميع المستثنى منه ك5 إلا 5 هذا باطل عند أكثر أهل الأصول. خالف فيه يقولون ابن طلحة الأندلسي. المهم أن استثناء الأقل صحيح، استثناء مستغرق هذا غير صحيح. أن يكون حالة ثالثة، أن يكون المستثنى أكثر مما بقي ك5 إلا 4، هذا جائز عند الجمهور، ممنوع عند الحنابلة. هذا في العدد، هذه كلها أعداد. أما إن كان الاستثناء من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر، مثل قوله جل وعلا لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أتباع إبليس أكثر أو أقل؟ إذا نظرنا إلى العالم للناس، أتباع إبليس أكثر أو مخالفوه أكثر؟ طبعا الأتباع أكثر. فهذا في الصلة هذا جائز، والآية الكريمة دالة على هذا. وكذلك وهذا في الأكثر، ولو استغرق الكل فإنهم إذا كان في الصفات جائز، ويمثلون عليه. لو قال أكرم أو أعطي من في البيت، أعطي من في البيت إلا الأغنياء، إنسان كبير له جاه ومكانة عند الناس، فدخل منزله وقال لخادمه أو لخدمه أعطوا من في البيت إلا الأغنياء، فاتفق أنه في ذلك الوقت جميع من في البيت أغنياء. هل نعتبر كلام هذا لغو؟ قالوا لا يعد لغوا، لأن هذا في الصفات ليس في الأعداد. فيه مسألة تتعلق بهذا، ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة، هل يشمل المستثنيات أو الأخير فقط؟ فلو قلت اضرب المشاغب من الطلاب، اضرب المشاغبة والغائبة والنائمة، كم ذولي؟ المشاغب والنائم والغائب كذا، ثم قلت إلا من تاب، الأخير النائم، اضرب الغائب والمشاغب والنائم إلا من تاب، والاستثناء إلا من تاب، هذا الاستثناء. فهل الاستثناء هذا يرجع إلى الغائب والمشاغب والنائم أو إلى النائم الأخير؟ موضع خلاف، الجمهور على أن على الجميع. قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ورد الاستثناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل، جملة الأمر بالجلد تجلدوهم 80 جلدة كذا، جملة النهي عن قبول الشهادة منهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الجملة الثالثة جملة الحكم عليهم بالفسق وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل يعود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط؟ الجمهور من أهل العلم على أن الاستثناء يعود إلى الجميع، لأنه الظاهر ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط لأنه المتيقن، أظن هذا واضح. مثال آخر، لو قلت تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين. كم ذولي؟ فقراء مساكين وغارمون. ثم قلت إلا الفسقة منه، تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم. فهل الاستثناء هذا يعود على الغارمين الذين هم آخر شيء، أو يعود على الفقراء والمساكين والغارمين على الجميع؟ مذهب الجمهور أنه يعود على الجميع، أن الفاسق من الفقراء ومن المساكين ومن الغارمين لا يعطى، وعند أبي حنيفة أن الفقراء يعطون، الفاسق وغير الفاسق، والمساكين يعطون، فاسق وغير الفاسق، الغارمين ما يعطى إلا الصالح، الفاسق لا. يقول إنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، لأن هذا هو المتيقن، وهذه مسألة مشهورة وأظنها واضحة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. هذا هو المخصص الثاني، وهو التخصيص بالشرط. وذكر هنا أن الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، ويجوز أيضا أن يتأخر. فمثلا لو قال السيد لعبده: أنت حر إن دخلت الدار، الذي تقدم الشرط والمشروط؟ أنت حر إذا دخلت الدار. طيب لو قال: إذا دخلت الدار فأنت حر، يجوز هذا ويجوز هذا. ومن النصوص الدالة على تقدم الشرط قوله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تقدم هنا الشرط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قد يتأخر كما في قوله سبحانه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو المعروف بتعليق أمر بأمر وجودا أو عدما، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. مثل: إن نجح زيد فأعطه جائزة. هذا التخصيص بشرط، وهو ماذا؟ وهو النجاح، فلا يستحق جائزة إلى من ينجح. ووجه التخصيص بالشرط في هذا المثال أنه يخرج من الكلام حالا من أحوال زيد، وهي عدم نجاح، ولولا الشرط لوجب إعطاؤه الجائزة على كل حال. قد جاء في قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هنا علق قصر الصلاة على شرط وهو الضرب في الأرض، ولولا الشرط هذا لجاز القصر مطلقا حضرا وسفرا، ولكنه خص بحالة السفر. ويشترط التخصيص بالشرط أن يكون أن يتصل بالمشروط كما تقدم في الاستثناء. نعم، هذا كما سبق في الشرط اللغوي. أما الشرط الوجودي فهذا غير داخل هنا، لأنه لا يجوز تأخيره كالطهارة بالصلاة ودخول الوقت. والمقيد يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في البعض فيحمل المطلق على المقيد. هذا الثالث وهو التخصيص بالصفة، والمراد بالصفة هنا أعم من الصفة عند النحاة، المراد بها الصفة المعنوية، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله جل وعلا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومثل الحال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالصفة هنا تشمل الصفة المعروفة عند النحاة تسمى النعت، وتشمل أيضا الحال، وتشمل الظرف والتمييز وما أشبه ذلك. ضابطها ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام. وجه التخصيص بالصفة أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه وتخرج بمفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر. فمثلا إذا قلت: اقرأ الكتب النافعة، هنا تخصيص أو لا تخصيص القراءة في الكتب النافعة؟ لأن كلمة اقرأ عامة للقراءة في كل كتاب، ولكن النافعة هذا الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها وأخرج ما عداه، فإنه غير مطلوب القراءة. وكذلك لو قلت: اقرأ الكتب في البيت، اقرأ الكتب هذا عام في كل مكان، ولكن قول في البيت هذا فيه قصر للقراءة في مكان وهو البيت دون غيره. ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات. لفظ فتياتكم عام، كل فتاة مؤمنة أو كافرة، ولكن المؤمنات خصصت هذه اللفظة. ويشترط أن تكون الصلة متصلة بالموصوف لفظا كما في الاستغناء كما في الاستثناء. المؤلف رحمه الله يقول: والمقيد بالصفة يحمل على المطلق. هذا يتعلق بباب مستقل وهو باب المطلق والمقيد. والتقييد قد يكون بالصفة كما هنا، يحمل المقيد بالصفة على المطلق كالرقبة في بعض المواضع، فإن الله سبحانه قال في الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة مطلقة ومقيدة، أي رقبة يعتقها المظاهر على هذا الإطلاق تجزئ. نعم، لكن قال جل وعلا في القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. قيدت هنا أو لا؟ قيدت. فإذا أراد المظاهر أن يكفر كفارة الظهار، هل يجزئ أن يعتق رقبة غير مؤمنة؟ نقول: لا يجزئ، لأن الرقبة في الظهار وإن كانت مطلقة فقد قيدت في القتل، فيحمل المقيد المطلق على المقيد. هذا ما يتعلق بالمخصص الثالث وهو التخصيص بالصفة. بقي التخصيص بالغاية والتخصيص ببدل البعض. أما التخصيص بالغاية، غاية الشيء نهايته، وللغاية أدوات تدل عليها مثل إلى وحتى ما أشبه ذلك، وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها، لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها. فمثلا يقول الله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى، هذه الغاية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنما قبل حتى هو الأمر بالقتال عام يشمل كل أحواله، فنقاتل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب مطلقا. هذا ظاهر الآية، لكن لما جاء هنا تخصيص بالغاية وهي قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا التخصيص يدل على أنهم إذا أعطوا الجزية لم تنع عن قتالهم، هذا معنى التخصيص بالغاية. ومثلا لو قال شخص لآخر: أكرم الضيوف حتى يخرجوا، هنا غاية وهي الخروج. وكذلك في هذه الآية الكريمة فيها غاية وهي إعطاء الجزية، التخصيص الأخير تخصيص بدل البعض. فمثلا إذا قلت أكرم القوم، هذا عام أو خاص؟ عام. فإذا قلت أكرم القوم العلماء منهم، تخصيص أو لا؟ تخصيص. أبدلت عموم القوم وجعلت الإكرام خاصا بماذا؟ بالعلماء منهم فقط. فهذا البدل مخصص عند جمع من الأصوليين، ويمثلون عليه من القرآن بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت. هذا عام أو خاص؟ عام. لكن من استطاع إليه سبيلا، هذا خاص. فلفظ الناس ولله على الناس عام، يشمل المستطيع وغير المستطيع. ولكن لما ذكر بعده من استطاع إليه سبيلا وهو بدل البعض، خصصه بالمستطيع. وبهذا تنتهي المخصصات المتصلة. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى قوله تعالى وقول رسوله عليه السلام. لما فرغ المؤلف من بيان الخاص المخصصات المنفصلة المتصلة، شرع في المخصصات المنفصلة. وسبق لنا ضابط التخصيص المنفصل أنه ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره. فيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالكتاب في مثل قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام. والمطلقات، هذا عام في كل مطلقة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن هذا العام خصص بقوله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمطلقة إن كانت حاملا فأجلها وانتهاء عدتها بوضع الحمل. هذا تخصيص لما أطلق في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مثال آخر، يقول الله سبحانه: تنكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا عام، خصص بآية أخرى وهي قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. الكتاب يخصص الكتاب كما في آية المطلقات خصصت بآية وأولاة الأحمال، وكذلك هذه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا نص من الكتاب، خصصه نص من الكتاب: حرمت عليكم أمهاتكم. تخصيص الكتاب بالسنة مثل قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام خصصه قوله عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل من الميراث شيء. فلو أن أحد الأولاد قتل أباه هل يرث؟ ما يرث. طيب الآية عامة يوصيكم الله في أولادكم وهذا من أولادنا، نقول نعم الآية عامة لكنها خصصت. ما الذي خصصها؟ نعم خصصها قول عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل من الميراث شيء. كذلك الكتاب يخصصه الإجماع، الكتاب يخصصه الكتاب، الكتاب تخصصه السنة، الكتاب يخصصه الإجماع. يمثلون على هذا في قوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات هذا عام، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا عام في الحر وفي العدل. كذا خصصه الإجماع أن العبد لا يضرب 80 بل 40، يجلد العبد القاذف على النصف من الحر القاذف. والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله تعالى وقول رسوله عليه السلام. كذلك هذا ما يتعلق بالسنة، السنة تخصص بالكتاب وبالسنة وكذلك بالقياس. يقول المؤلف رحمه الله والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. فكما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة، جاز تخصيص السنة بالكتاب بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ بماذا؟ بالماء. كذا هذا عام خصص بقوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالكتاب هنا خصص السنة، وكذلك من الأمثلة على تخصيص السنة للسنة نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب ثم رخص في بيع العرايا، فمسألة العرايا مخصصة، ولكن هذا التخصيص من باب تخصيص السنة بالسنة. أما تخصيص السنة بالقياس فإنهم يمثلون عليه بقول عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. التخصيص المنفصل هذا قد يكون بالحس، وقد يكون بالعقل، وقد يكون بالشرع. ما سبق هذا متعلق بالأخير، هو التخصيص بالشرع. أما التخصيص بالحس يمثلون عليه بقوله جل وعلا عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل هذه الريح دمرت كل شيء حقيقة أو هي أشياء ما دمرتها؟ هل دمرت السماء؟ هل دمرت الأرض؟ لا. فهذا العموم مخصص بالحس، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض وما أشبه ذلك.